الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أظلم أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليم. ما بعد إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى على أحد في الأمة الإسلامية ما يتعرض إليه إخواننا في فلسطين في هذه اللحظات، حيث قطعت عنهم المياه والكهرباء، وحتى أنهم يستعدون في هذه اللحظات لقطع الشبكة العنكبوتية حتى تدك غزة دكا ولا يسمع بها أحد في العالم. وقد أجلبوا بصوتهم ورجلهم وخيلهم، وقد اجتمعوا بنافيرهم، وتحرك الكفار في مشارق الأرض ومغاربها كي يؤكدوا مرة أخرى أنهم يد واحدة على المسلمين، في حين يعيش المسلمون تفرقا وتشرذما. وحتى الدعاء نسيناه يا إخوة الإيمان، حتى نصرة إخواننا بالدعاء، هناك من لم يدعو لهم الله منذ أن بدأت هذه المعارك ولو في سجدة واحدة، فهو في غيبوبة مسكين. والناس في هذه الأمة أصناف، منهم من يتقطع قلبه كمدا ولم يذق طعاما ولا لم يتمتع بلذة حياة منذ أن بدأت هذه المحنة، ومنهم من يعيش ويضحك ويسهو ويلهو وهو في غمرات الغفلة عن حال إخوانه في أرض غزة بلاد العزة والشرف والأنفة. يا إخوة الإيمان، هذه بلاد المسلمين، فلسطين ليست قضية خاصة بالشعب الفلسطيني، إنما هي قضية الأمة، فيها القدس أولى القبلتين، ثالث الحرمين، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الذي أما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء، المسجد الذي هو مهد لعيسى عليه السلام، الذي عاش فيه كثير من الأنبياء، هو صلة السماء بالأرض، هو الأرض المباركة، هو المسجد الذي بني بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، وهو ولا أحتاج لتذكيركم، لا تحتاجون لتذكير بفضل القدس يا إخوة الإيمان. وفلسطين هي إشارة على ضعف الأمة أو قوتها، ففي التاريخ البشري من يملك فلسطين هو القوي وهو سيد العالم، وكلما تمكن منها إنسان أو دولة كانت له الدولة، هو يكون له سيطرة على العالم. هذه في التاريخ تاعهم، في تاريخ فلسطين قاع هذه الأرض ربيها. ولهذا يا إخوة الإيمان، نويت، كنت مسافرا ثم ألغيت سفري، ونويت أن أكون هذا المجلس نصرة لإخواننا، على الأقل هذا المجلس، على الأقل هذا المجلس، ما دفعنا دوره، ما دعينا لهم، ما حرمنا أنفسنا من لذات الدنيا، مساندا لهم فقط، غير كما هما ماشي يتمتعوا، حنا فاني نحبس شوية من الموتى، والو، مازال ولادنا لاهين في وينه فريق يربح، وينه مغني اللي مليح، وينه عربيد اللي مليح إلى آخره. شكرا شكرا شكرا لموقف الرسمي في الجزائر ولسلطات الجزائر، شكرا. يا محمرين وجوهنا على الأقل يا إخوة الإيمان، هذا الوطن هو اللي تصالحوا فيه الفصائل الفلسطينية، هذا الوطن هو اللي كان يقول عليه عرفات رحمه الله كي ذاق عليكم روحوا الجزائر، هكا كان يقول للفلسطينيين. علاه؟ لأن هذا الوطن تحرر بالطريقة اللي يخوضها الناس هناك، تحرر بالمقاومة، تحرر بلا طورتير تاع الشاليمو، التراليس، بل النساء في الجزائر كانوا أكثر منها يا إخوة الإيمان. فثورة في الجزائر هذه ثورة عظيمة، ولكن مع الأسف لطخت، وبغاو يمحوا ذاكرتها، ذاكرة شبابنا وليداتنا، يمحوا من ذاكرتهم هذا العمل الكبير، هذا عمل كبير يا إخوة الإيمان. كيف أنت يا بالزويجات بالمطار تقابل حلف الناطو في ذاك القيس، هاسي محمد تقابله الناس من خرجوا داروا ثوره ضحكوا عليهم الناس قال هذو غادي يخرجوا فرنسا وخرجت ربي قال هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب هو من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب عيب تتفرج غير تتفرج وانت دير ظهرك عن حيط عيب تتفرج على ديك الصور وانت راكز هكا عيب عيب عيب هذه مش نخوه هذه مش رجوله على الاقل شاطر خوتك هذه الهموم هذه الايام فقط على الاقل على الاقل تدرك تاكل وتشرب ومهني وفي بالك الى اخره الناس ماشي يشوف خوه بالظلمه في هذه اللحظات ويدكون دكا قنابل فوسفوريه همك حل الى اخره والحرب مع اليهود ما بداتش نهار السبت راهي في 70 عام ماشي السبت بدات هذا اللي فات 70 عام 70 عام يا اخوه الايمان فيها قتل شكون يعقل الغراوين تاع صبرا وشتيله مين كان شارون وزير الدفاع اذبحهم غراوين صبرهم ذبحه في لبنان صبرا وشتيله زيد بوش الابن بوش الولد الى اخره دكوها دكا ذبحوا الغريوينات نقول لي هذا رد فعل تاعو وقعد تفتي في الرخاء رد فعل وبكري فاني رد فعل ونسى الحرائر في القدس اللي يدمروا فيهم بصبابطهم العسكر داخل في القدس ويقول لك نهدموا القدس ونديروا في بلاصته الهيكل الهيكل شاو هيكل طرونشي تاع مذبح البقره وفيه البخور هذا مكان زوج مير في بلاصه القدس يا اخوه الايمان واش راح يقول لك نطولوا ونقصروا ونهدموا القدس ويقولوا الرئيس تاعنا اللي يدخل للقدس ويهدمه هو اللي راضي عليه الله ولهذا كاين يدخلوا يديروا محاوله يدخلوا لداخل الرؤساء تاعهم هذو يهرم يحاربونا بعقيده اخوتي ماشي بسياسه هذو مين باش يكرموا في التوراه هذو طايحين شعوراتهم وعندهم عقيده عقيده بلي ما تذبح غوريان تتقرب الى الله من تاع المسلمين هذو دايرين هاك هذو شربوا الدم هذو قتلت الانبياء هذو ما شفوش على الانبياء باش يشفوا علينا هذو ناقشوا ربي في قضيه البقره كي دايره كي دايره كي دايره كي دايره مع ربي بغيت انت يفاوضك هذو هما السلم في اوسلو السلم السلم وراهي النتائج ما كاش والو المستوى تاعنا تزيد والضيق على خوتنا يزيد طردهم من رام الله طردهم من خان يونس طرد خان من جنين طرد من نابلس طرد الى اخره تدري من ثقات هذا هو عبد الله بن مبارك من شاف ذاك يصلي عند الكعبه قال له يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب وراك تلعب عند الكعبه الناس اللي جاتك تلعب هذا هو ربي من ذكر في اواخر سوره الأنفاق قال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وزيد هذو ثلاثة والذين آووا ونصروا خمسة بنوا الأمة الإسلامية هذا الإيمان والجهاد والهجرة والولاء والنصرة وين رانا احنا في ذو خمسة ما نعرف هذا ما كاش فني دعاء من قلبك وهذا وقت تقعد تفتي وتتفيهم هاو ترك تفتي خشرك في الهواء راك في شاطئ وصاحبي فتي على روحك راك في العافية راك في العافية أنا راني مدابز أنا واحد راه يقتل فيا يجي واحد يمد لي خدمي باندافع على روحي نقول له لا أنت تارك الصلاة ما تمدليش خدمي هذا هو هذا تفهيم حتى ترد بعض الناس يكرهوا خوتهم كرام اليهود ما هذا ما هذا سبحان الله ليه القرآن قاع عمينا عليه والسنة إلى آخره وما تكت تحكي لي على حياة ابن تيمية في السنة كيف هني حياة ابن تيمية في الجهاد في الظل تاع الراية تاع المماليك تاع مبتدئة وقبورين قاتل معاهم ضد التتار افتين تضرب يا صاحبي هذا هو تقول لي هذا استعان بالرافضة وانت ذوك القبلة تاعك مش يحل ذوك العلاقات مع الرافضة دا وراي تتعامل معهم عادي قول كلمة عليهم راك راجل هذا هو دوبوا دموزي مشي غاية يا خويا نفهم مشي مليح اللهم اني اعوذ بك من اضل او اضل او ازل او ازل كان يقولها سيدي رسول الله وهل يوحى إليه التشريع كاين هذه المعطيات وما يعرفهم شحال كاين فلسطينيين مشردين في العالم شحال خطر انا واحد الحجة انا فت على سوريا صدقوني يا اخوتي في 93 فت على المخيمات تاعهم انا ما كنتش عارف بلي المخيم تاع فلسطينيين مساكين كيما البناء الفوضوي قاعدين عليهم في سوريا ولبنان ثاني الى الاردن ثاني الى دول الجوار ما عرفش ما عرفش شافوا يا حجاج واقفين شدارو كنا احنا سبعه واقفين قالوا لك كار يدينا للاردن بروحوا للمدينه يعرفوا الحجاج قالوا لنا ارسلوا غريان قالوا انت حجاج قلنا لا هنا شعطاونا مساكين هديه قوه الفقر الفقر اعطاونا الزريعه هذيك تاع البتيخ ناكلوها يا بشا قالنا هذا ما عندنا انتم ظلموا في الرحمن هذا ما عندنا هذا اخوتكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم هذا حديث البدان وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد مع الأسف ما يشضرون إذا اشتكى منه عضو تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى هذه اللي كنت أقول لك وقعدت أسهر مع أخوك بالسهر والحمى إحنا من يجيك مرض تعيف الماكلة تجيك الحمى خاتش القوائم قاع بالتحديد واحد ينضر ينضر وقاع إلا ضرب هضرب مشي هكا صح هضرب ذوي ذب عمان والرقصة في الجدة من الهي إلى آخره ولا اليمن يكتب في خوه من الهي 7 سنين وما ملوش والسوري في خوه 7 سنين وما ملوش بصح من تجي في القضية تاع اليهود يعطوها لهم في نهار يمدوها في نهار في نهار عندي وخوك تريزيستي مع 8 سنين حرب جيوش بالملايين بعض الناس يقول لك يقول لك يليق الحكمة صراحة يليق الحكمة تقول ما عنديش قوة أنا باه نجاوب هذول نضربهم غادي يقتلوا لي مليار واه سي محمد كنا داروا عيد النظرية تاعك الجزائر كاع ما تنسقلش كانت فرنسا من يقتلوا كولون واحد أنا نعرف قتلوا كولون في الدوار قتلوا في بلاصة 33 طالب تاع قرآن بصح استقلت الجزائر استقلت خاص كنا نبدو لاهي في الفتاوى وذو التوعد كنا لليوم راه هنا الدبابة هنا ما تنجمش تقعد في الجامعة هذه تاع كان تاع قولون هذه فيها ما هنا تاع قولون اللي قاعدين فيها تاع مستوطن تعرف شنو مستوطن كيما يقولوا بيريغو بيريغو كاشو ديبلينو هذا اسمه تاع قول يدي قاع ديبلينو تاعه قاع الارض تاعه هذا مستوطن هذو هما القولون هذو على بالك الرحمة ما فيهمش يعني على تاع اللي يجوا يفهم الرحمة هدم البيوت من 70 من 70 عام راهم يهدمونهم في بيوتهم ساعة ساعة تشالنج يروح هاو ديري داري تاع بويا وجدي هدم ومع لا بوليس توشي هدم وين نروحوا بيه بغرا ولا خرج زيد حرق المزارع احرق الارض ادي حنا بلاد داروا معاهم السلام قالوا صاحب شرط ما تزيدوش تتوسعوا قال غاد وصل خويا بلو وصبروا يتوسعوا مازالوا يتوسعوا وتخيل هذه غزة اشتهي فيها 2 ملايين شعب ساكنين وداير بها حائط فيه 700 تحت الارض باه ما يحفروش الانفاق تخيل حبس فيه هذا حبس كاين اللي راه في 20 عام زاد فما وراه في 20 عام كبر جان ولا فم وتزوج فم ما شايفش برا الارض يا محمد راك بعيد ما تبقاش تفتين اني راك بعيد لان الانسان كي توصل له بين الواحد الحد كاين حتى فقه الضرورات كي توصل الغبينه لواحد الحد ما يتسلط لك لا ديك لا انت لا واحد اخر لا ليا خاطش الله يكتاوي هو هذا هو يا اخوتي الايمان ولهذا ارتب كي ما يكونش عندك المعلومات اسكت وبركه ما تبارطاجي في الشكيل وبركه ما تفتي كي بغيت وبحال الاسلام اللي عباية والحية وقعد تضرب في الليل وقعد حال روحك برد الحال خورها بسيرة العز بن عبد السلام وسيرة ابن تيمية اللي مات في السجن وسيرة ابن القيم وسيرة وراهم ذي العلماء تدي غير ناحية منهم لا يا أخي كن منصفا وماهوش وقت التشفي ماهوش وقت ما تتشفى في خوك وتصرى بنعود تاع يهود وهذه نوازل تحتاج إلى اجتهاد انا وانت ما نطيقوش نجتهدوا في جزئيه اصول فقه ما نعرفوهاش ما نعرفوش حتى الادله تاع الاصول ما نعرفوش هذاك الشيء ما نعرفوش حنا قعدت انت غير بارطاجي فتوى تنصر في سياسه فتوى تنصر في دوله فتوى تنصر في الاخرى الى اخره صراع سياسي على ظهر المساكين هما ينذبحوا ليل ونهار والناس التاجر الداخل والناس التاجر الداخل وانت هربت وخليتهم يدهم الرافضه ولا يدهم لك خايفهم انت ما تقولش ثم هل هذه حكمه الا تسميها حكمه تقول ما جانوا ما تقويناش وكيش نحاربوهم والتطبيع والتطبيع هاك الهدنه الدائمه ولا يجوز هذه نعرفوها كاع بهدي الهدنه مع الكافر دائمه لا يجوز هدنه مؤقته انت درت التطبيع وما نتهموش الشعوب خاش انا نشوف الشعوب اللي صارت على المطبعين فاروا على المطبيع تطبيع معناه واه نقبلوكم حودو تقبلها بشعرها غير اللي يزيد يدي فيها ما خلى والو اداها كاع حودو 67 كنا نحلموا بها ما ضرب ما ولاتش حلم كاع 48 كاع ما نهضروش عليها هاو دروك نديو تاع البارح هاو وين يروحوا ذو مساكين وين يروحوا ذو المشردين وين وين ينقاشوا وين ونعاود نقول الحمد لله في بلدنا هذا جات الفصائل هنا وتوحدت وحاولتهم السلطات في على هرم حاولت العرب با يتوحدوا وبا يكونوا يد واحده على غيرهم وحاولوا يجمعوا الكلمه ودفعنا الثمن غالي غالي على مقاطعه الصهاينه دفعنا الثمن 500 مو خاطر قاطعنا الصهاينه وما عندناش الدرابو يرفرف هنا كاش مختلفين عندنا تباين في الاراء عندنا تباين في الاراء السياسيه وفي طرق الاصلاح الى اخره بصح القضيه الفلسطينيه موحدتنا لي جان فسطات بديك التحسينه هكذا بصح الرعد يخرج يقولوا في مجل ما تقعدش تعيب تقولها انت يا سالات واه لا لا لا لك حاضره بالك خير منك بالك انت الفت الذل والهوان الفته الفت الجوامع مع الذل الى اخره بصح الاخر حار خويا نعم نعم وهذا الشباب لك حاضره غير وضعيات كبيرة غير وضعيات اللي صفقت لها انت إذن كل الناس في هذا الجزائر كلهم متوحدين على نصرة هذه القضية وكي تذكرها لهم كاع الناس تكتب وكاع الناس تنغبن وكاع الناس تنحرق من القلب وكاع الناس تطبخ وكاع الناس كثير مستعدة مكرح لها تشارك لكن الله غالب إخوة الإيمان احنا ماناش متهورين احنا نحترم قرارات أمراءنا نحترم القرارات باه ما يلعبوش بينا في الداخل لا ما يمزقوناش ما يزعقوش احنا بهدوء وكلمتنا هي موحدة بين الخطاب الرسمي وخطاب الشارع موحدة بلي خلاها الرئيس السابق ظالمة أو مظلومة وهي كي تكون ظالمة مسكينة ظالمة حتى تسلك روحها إذا نعاود نقولوا ربي قال في القرآن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال لك ما تبعدش كي الإذاعة غير تطلق هذه الآية كاملة نزلت نزلت لخاطش من كانوا السرايا تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يروحوا يجاهدوا السرية السرية شنو هي؟ السرية هي جيش مشي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح يجاهد المنافقين يقعدوا استخبروا شنو داروا راهم في امن ولا راهم في خوف الا سمعوا باللي الكفار ربحوا يطقوها ولا سمعوا باللي راهم في امن يطقوها قبل ما يردوها واذا جاءهم امر من الامر او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم هكذا ما نكونوا خوتي نخلوا الامور السياسيه لاصحاب السياسه خاطش عندهم لي دوني اللي ما عندناش حنا وبركه ما نطاولوا ونلعبوا ديك الدال لعبة تاع الفراطيط السياسيون الكبار عندهم معطيات ما عندناش احنا خويا والعلماء عندهم معطيات ما عندناش احنا ما تعرفش هل بعض الافعال انزلاقات هل بعض الافعال استفزازات هل هو الوقت المناسب مش المناسب خاطيني انا ننظر خوتي راهم مغرارين ننظر ونفرح من يتقوشح اليهودي نفرح ويشفي صدور قوم مؤمنين نبرة نبرة هذا هو من حقي كمسلم أنا ما نقتل النساء ما نقتل الأطفال ما نقتل الشيوخ نديهم أسرة صح وما يقتلوا الأطفال والشيوخ والمدنيين والغراوين وينتهكوا الأعراض ويديروا كلش وأنا يبقى خويا مؤمن مهما اختلفت معاه في الرؤى مؤمن مؤمن أخويا مؤمن مؤمن حرصتك راه المؤمن خالفه في الرأي صح نستك راه خوك مؤمن يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله وعندك معه عقيدة الولاء والبراء الذي لا يملك المعلومة عليه بالصمت، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. أروح أقرأها في التفسير. أولي الأمر هم الأمراء، ترد لهم القضية، هم يحلوها ويعرفوا جاي يديروا والخاضر كي يديروا، لا يذيعوه لا يكتموه لا لا. وانت غير تبرطاجي تبرطاجي، تجيك من عند يهودي بارطاجي، تجيك من عند رافضي بارطاجي، تجيك من عند اللي كاين غير بارطاجي بارطاجي. صابوك كيما التيول يفوت فيه الماء، وفيكم سماعون لهم قنوات تمرير، غير تفوت لافابو كاش كاع الفلتر. وقلت النقطة الرابعة، هناك فرق بين الحكمة والتطاعس، الذل وحده والحكمة وحدها. وهنا يحضرني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ثوبان عن أبي سلام عن ثوبان رضي الله عنه، يوشك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا، يوشك أن تتداعى لكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكن غثاك غثاء السيل، لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا اللي ذلكم قالنا رسول الله، قالنا يجي وقت راه يقول للصحابة وين الأمم تأكلكم. شتو قالنا؟ شتو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالنا شتو جماعة من يدوروا على قصعة ويأكلوا هكاك الأمم تدور وتأكلكم. صحابة دهم النيف خاتم مالي النيف وعزة، قالوا لك كيف يا رسول الله؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله لأن كنوا قلالوا؟ قالوا ما لا لا لا تكونوا بزاف بس ما عندكمش وزن، غثاء كغثاء السيل. الغثاء هذا كتبنوا قاع لي في داير الواد ما عندهاش قيمة، ما عندهاش بوا، هذا هو عكس تاع اللي يقولوا ما يبقى في الواد غير حجارة، هذا قاع ينقاس. وأما الذهب هذو فيذهبوا جفاء. وش قالوا؟ قالوا غادي عديانكم ما يولوش يخافوكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخافوه الأعداء. نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل ما يقلع بشهر ينهزموا الآخرين بالخوف، خاطش اللي يخاف ربي أسبوع تخافه، واللي ما يخافش ربي يخاف النملة. هذا هو إخوة الإيمان. ماذا قال لهم؟ لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، يعني ما يقولوش يهيبكم يهيبوكم، ما يقولوش يهيبوكم. هاو احنا هذه شنو راه ذي الجهاد وكاع من الأمة، هذا جهاد احنا كنا حضرنا غير للثورة نعيشوا في كاع واحد آخر. هاو لا خدش عليها، علاه تبقى هاو عندك طول الأمل ويلقى أربليس طروا ويلقى 30 بياس والفيروس ما قادليش، ولا قالوا لك فيك السكر تبدا تخمم، شنو السكر انت غادي تستشهد السوق الجارك تخمم في السكر والسرطان. ما يعرفوا لا فوت لا ديالهم، وكانوا يروحوا للجهاد رضي الله عنهم، وكي يولوا حيين يولوا يبكوا. ومتزوجين ومعدين الزوجات ويضحكوا كاع واش جاتهم هذه معناه مود دو في قاعده واحد اخر واحد اخر. ما عيشه تاع واحد اخرى كانت بين الصحابه والسلف الصالح. هذا هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجهاد والحج ماضيان الى يوم الدين، ما يحبسوش، يحبسوا في بعض البقع، صح بعض البقع ما تحبش. احنا ماناش في جهاد الفتح، ما عندناش ضروره في جهاد الفتح، تنسلكوا رصاننا، جهاد الدفع، الدفع باه زعما تحرر بلادك، خاطش كاين زوج. كاين الدفع غير باه تحرر بلادك. هذه الجزائر هذه تحررت بالجهاد، تحررت بهذا تقرا هي انا نقنط وليداتنا من ما يعرفوش حياه الشهداء في المدارس، ما يعرفش شكون بوقره، تعرف بوقره شكون قائد الناحيه الرابعه القوام الصوام العباده يخلعك التفكير ذكاء حد حد حد ما طقتلاش فرنسا. الاخلاق كانوا مخلوعين في العسكر تاع جنوده، مخلوعين في اخلاقه وفي تواضعه. ودا القائد يكون صب بتواضع وانسيابيه يسير كتب. هذا غير واحد، لو كان تقرا حياته وحده وحده تتفطر من قلبك. تخيل هذا المبادئ هذا الرجله تنغرس في وليداتنا. ماشي هذه الحاله اللي انا فيها، الراي الريال خسرت والبار تاعي وليدي 50، هذيك فيها ردونا نفكروا وعطاوني لا كوب دي موند وما عطاوكش انت، هذيك فيها هاو عنك عنك وانت هلا فيا في المحاول الدول يا خوجة يا خوجة، انت هلا فيا في المحافل الدولية يا خوجة، انا احبك انا اعطيك قروش يا خوجة. الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله. ويرقص بعبايته مع هو والاخر مع بظفارته ويرقصوا. انت شي تكون انت الله يرحمك شي تكون. وقالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يقذفن في قلوبكم الوهن تولوا خوافين. قال له شنو الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تولوا تحبوا الدنيا لاصق يسكر وتخاف الموت. هذا بصح الاخرين ما كانوش معاهم، سيادنا والتراريس ما كانوش معاهم، واللي قابلوا فرنسا بصدورهم وكانوا يعطوا الحلوى للغراوين ويقولوا نتمنوا لنا نموتوا شو هذا، ما كانوش هاك. يا ما كانوش هاك والديكم يا اخوه الايمان، ما كانوش هاك. هذو ما كانوا يعرفوا لا عروسات لا طهاير لا والو، كوش يكون داير عرس حتى زغردة القنابل يولي ذاك العرس جنازه الى اخره. ما كانش يفهمهم ساكن انقلاب ما ياكلوش، يولدوا في الوديان يولدوا فوق صفاح الى اخره. هذه حياتهم بصح كانوا سعداء. سعداء يقول ابن القيم: وحياة الشجاع أكمل من حياة الجبان. خاطش الشجاع يرد على روحه ولا قاسوه في حبس يقعد مريح خاطش عايش ديك. بصح الجبان ما يردش وبعد يولي يطبخ في الدار، هاك يدير ليهم رد جرجر لي مرتي من وجهي وما درت له والو، أي يقعد يطبخ. إذا حياته ناقصة، حياته منغصة، ماهوش فرعان. هل من المناسب في هذه الظروف يا أخ الإسلام التشفي في إخواني وإصدار الفتاوى وتضحك فوق المنابر؟ تضحك قاع لا بغي تفتي، هاو بالضحك هاو تضحكوا، هاو خوك ينقطع وانت تضحك معسى تستهزي. تزكية النفس تاع عندك الحقيقة المطلقة، انت راه يوحى إليك وتوظف في السيرة كيما بغيت، الآخر فين يعرف يوظفها؟ وتوظف في السنة كيما بغيت، الآخر فين يعرف يوظفها؟ هاو تلوي على قد النصوص تابع لي سياساتك واللي راهم خلصينك هو فانين جميل. اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل. ماذا يجب علينا اخوه الايمان؟ احنا نبعاد على هذه الارض، شو المطلوب منا؟ تعرفوا كاع المطلوب منا وما تحضروش الدعاء على خاطر خوتك واللي تقوم الليل نوض دير زوج ركعات قبل الاذان الاول وبكي ربي. خاطش الدعاء هذا امره كبير يا اخوه الايمان، ما تحسبه ساهل. نوح بكلمه قلب الارض فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض. قولي ذاك نوح واه ما تحقرش نفسك، دعائك ودعائي ودعاء خويا ودعاء اختي ودعاء امي ودعاء المستضعفين هذا يستجيب له ربي، يستجيب له ربي. أمة قاعدة تدعي وقبل الدعاء لك تكون عندنا واحد التوبة واستغفار. خاطش أنت كي تتوب أنت، أنت وأنا كي نتوب ونستغفروا، هذه نصرة لخوتنا. هذا سيدنا هود يقول قومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، القوة الاقتصادية، ويزدكم قوة إلى قوتكم القوة العسكرية ولا تتولوا مجرمين. التوبه والاستغفار يعطوك قوتين، اقتصاديين تتقوى وعسكريين تتقوى. وانت يا اخي انت كي تتوب هذه نصره لخوتك، لان ربي ينصرهم بتوبتك وباستغفارك. وخبرك على اخوانك هناك، اخوان معروفين، اخوانك هناك في غزه وفي غيرها. لما جاء واحد يعني عرضوه هنا لشؤون الدنيا المسجد الغمامه ودار مجلس، هذا امام في غزه دار مجلس هنا حضرنا، فايت الف يقعدوا للشروق قيام الليل، هذا اللي يقعد شروق مولا قيام الليل. ذاك القيس في العام 200 الف حافظه تاع قران، الناس تصوم الاثنين والخميس كي رمضان، الناس تكرر في الطرمشيات ودايره فوقها الحشيش ويكرروا يقارعوا للغزو تاع الحدود، الغلاف الضفه. بصح كي انا وانت نعصوا الله نضيعوا لهم، كما قال صلاح الدين الايوبي كان من يفوت على البواطين تاع الجنود من يسيب واحدين قايمين الليل يقول من هنا ننتصر، من يسيب واحدين يلعبوا يضحك يقول من هنا ننهزم. وعمر بن الخطاب كان كي يرسل الجيش رضي الله عنه يقول لهم: لا اخشى عليكم من اعدائكم، اخشى عليكم من معاصيكم. خاطرش الا نتوما تعصوا هما يعصوا الاقوى يغلب، بصح الا نتوما تطيعوا هما يعصوا الاتقى يغلب. اولا الدعاء، ما كاش جيش في سلفنا الصالح ما كانش يدعي ناس يدي ناس يدعو له، وعلى راسهم مسلم بن قتيبه اللي فتح كاع اسيا، كاع اسيا حتى نهاون فوق العوان، هذا مسلم بن قتيبه. قلت لك كانوا يقول هذو القرنين تاع المسلمين، هذا كان يدي معه محمد بن واسع يدعي ربي باه ينتصر الجيش، ويقول لهم لا دعاء محمد بن واسع خير عندي من 70 سيفا، خير من 70 سيف. هذا الدعاء. ثانيا ماذا يجب علينا؟ والدعاء توصيه زوجتك تدعي، بنياتك يدعو، ولادك يدعو، علاه؟ باه يعيشوا لها القضيه، يعيشوها، باه طلع لهم مستوى تاع بركه من هذيك المستوى المنحط والاهتمامات المنحطه، طلع طلع طلع المستوى. اليهود ولادهم في البريمار يدير لهم شاك سومان زياره للقدس، يخلصونا نقول لهم هذا هيكلكم ما تنسوش. والله احنا القضيه الفلسطينيه في المنظومه التربويه قليل قليل، في بيوتنا قليل، احنا ماش مهتمين، احنا ماش مهتمين، ولا قنوت في صلاه الصبح ولا قنوت مره لهذا الناس. ربي قال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. تنازع هو اللي يشتتنا وما يخليش ريحتنا، تشرذم. واليهود يلعبوا على ذا النقطه، يلعبوا يعرفوا يعرفوا غايه هما الصوالح اللي يفتونا واللي يردوك من تشوفوك تدور راسك وتكره فتكره. وصدقوني ماشي مهم ماله، كاين اللي يكره خو اكثر من اللي يهود النصارى، عنده واحد العب تكون يسيب كلها ما صابش بالصبر، علاه اكثر من اللي يهود النصارى اللي جوار تاع بارون يهود يعاونوا كاع بالكاسكي يعاونوا بهادي ويعنقوا فيهم وكاع بصح خو تاك شي شمه. إذا نقول خوتي هذا وقت بطلوا فيه، ماشي انتوما انتوما على انتوما خوتنا منورين راكم في بيت الله، راني على برا، بطلوا فيه التنابز. ماهوش وقت نعاير خويا المسلم، انت عرفي، انت متقاعس، انت متهور، انت كذا، يا ماهوش وقت. هذا اللي يبغوا عدياني، هذا اللي يبغوا عدياني، خافوا توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، يخافوا ذي. ثالثا إلا كنا نغرسوا في وليداتنا هذا القضية خوتي، هذا القضية ما في أول، نجمع وليداتي نقول لهم شوفوا واش راه صاري لهيه، هذوك عارف شكون، عارف واش صاري. ربي قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قالنا ما نديرهمش أولياء يعني توالوهم تنصروهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى معاهم النصارى أولياء. شفتوا هذوك الجنوب تاع أمريكا اللي كانوا يحكموا ذوك لي سيدي زاروا عليهم ديكشيني وندو لي زرايس الحبوبة، تقول لي لا تذكر ذو فرعون ذكر ربي في القرآن وبوش هذوك مازالوا لذروك. هذا واحد من الأكراد قاع يخلعك، هذاك ولي جمبلا كردي قال لهم خلعت عرضني بوش في واحد لا سيريموني درنا قاعدة، قال هذه القاعدة تاعش قال نحضروا للدجال باه ينزل. حوجي قال لهم هذه مجلس سياسي ولا مجلس ديني، أنا شنو دخلني في الهضرة مع أنه درزي ونخلع. شوف الناس عندهم عقيدة، الناس عندهم عقيدة. ولهذا الأمريكان ذو شكون؟ الأمريكان انفصلوا على بريطانيا نهار الأول، كانوا دي بروتيستون خاطيهم قاع الرطي، ولكن دخلتهم السوسة تاع اليهود وقرأت الديباجة تاع دستورهم تفهم. الديباجة مازال كاين لو بريومبيل تاع الكونستيتيسيون تاعهم، تفهم شنو كانوا يقولوا بلي حنا مدينين مولين ربي ومع الناس مليحين إلى الخلق إلى. دخلتهم السوسة تاع اليهود ولات إسرائيل واحدة أخرى في البيت الأبيض. ونطنياهو غير يمثلهم، وهذا اللي يسموه نطنياهو هذا هذا هو الطري في وسط حكومته، حكومته اليمين المتطرف، شرابين الدماء، بن غافير وعشرب وشرب لي فومبير، ما يفرقوا لا بالإسلام تاع بن لادن ولا تاع ياسر عرفات، عندهم كاع كيف كيف. القضية اللي تنغرس في الوليدات يا إخوة الإيمان، ربي قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، زيد شقال موراهم بعضهم أولياء بعض، هما بيناتهم الولاء، هما يد واحدة على المسلمين. أخويا 70 عام والناس تموت وتتقطع وتتطرد وتتشرد، والنساء يضربوا بالركلة في وسط المسجد، أيوم التالي ماتوا لك أنت هذو، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون، بداوا يذوقوا لي دولار اللي ذاقهم خوك، كفا نضرب ولدك ماكش صايبه وين راه، ومرتك ماكش عارف كاع وين راهي، أمك ما عاد وين الدواء. ذوق ذوق شذوقت للناس عشرات السنين، أما العمالة فك من نفع منك، العمالة ولا تيريبك ليل ونهار. أما لا وهكا أقضى مرجع ناضوا اليهود في مشارق الأرض ومغاربها، فرنسا إنجلترا، أنت رئيس هندي دايرها لي تعبا يرضوا عليك اليهود، وراني معاكم وبايدن راني معاكم، حتى ذاك المجحوم كرمكم الله تاع كرواتيا لاهي في روحه، ماشي كرواتيا اوكرانيا لاهي في روحه، قال لهم انا نروح نقذف، هذاك الاول اللي قذف العراق الاول بدات دم يسمي يهضر مني في اخوة الايمان. هؤلاء اعداؤنا ينبغي ان يذكروا وان يذكر بهم عقيدة الولاء والبراء. العقيدة ماهيش تدريس، ماهيش مدارسة، ممارسة. العقيدة ماشي بعد غير من غير تمثيل ولا تعقيد ولا تكييف في التنظير، وانت معطل ومكيف وداير كلشي، ناسب القوة لغير الله ومشبه إلى آخره. بعضهم أولياء بعض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، كيما قالها الرئيس، قال الهرولة إلى التطبيع، دو نفس اللفظ المذكور في القرآن، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، اجري اجري ما يرضوا عليك، علاه؟ يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، هودي هو بالك تطيح بينا ويعاونونا، هو بالك الاسلام ما ينتصرش ويدوروا علينا، هو بالك نستحقوهم. فترى الذين في قلوبهم مرض، المنافقين، روح شوف الطبري، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم. بعد ربي بين الولاء لمن، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قرآن كاع باين، خاصة من تقرأ في الظروف المناسبة، في الظروف المناسبة. وإذا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما نظنش تكون. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، كنا درتوا علينا كلكم في دياركم بس. كش باين كش كش. القرآن ينطق هاك ينطق يصبح نور تحوس طفيه انت نور ما عندك ما يدير نور نور. ثم كاين آيات واحد أخرين في سورة آل عمران، والآيات كثيرة. هذو الناس اللي متخذين النصارى واليهود أولياء، شا قال لهم ربي؟ يا وقال لهم غير ربي، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة ها البطانة البطانة البطانة شا هما؟ اللي مقربهم من روحك وتعطيهم كاع العصارى، ولي كونسيي تاعك الوزاره قال ما تدينوهمش اليهود والنصارى. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم، لا يألونكم خبالا، يألون اي لا يترددون في خبالكم، في الايقاع بينكم والشقاء والشقاء، لا يترددون في اهلاككم وهلاككم، يعني كل يسيبوا اي حاجه اللي تهلككم يهلككم بها. لا يألونكم خبالا قد بدت البغضاء من هاو تفرجها شفتيها فشوف لاطر واشو البغضاء كي دايره غير ذو الايام شو شي يوردو ها شو يوردو لك انت مخطط فيهم الاخرين هاولك تكذب عليك علاك تلبق في الصور تحوس لصك في المسلم حاجه ما يديرهاش ما طاكشي صراطها ما طاكشي صراطها ما طاكشي صراطها لا اله قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون لا عندكم عقل ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم هذه تحتاج للتفسير وإذا لاقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم المنامل بالغيظ وسيل وربي قال علينا إحنا بل أنتم تؤمنون بالكتاب كله إحنا نؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كاع الأنبياء صح هما ما يطيقوا وش يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واحد قال لك علاه هما يخلوكم تبنوا الجوامع فهم وانتم ما تخليوهمش يبنوا الكليزيات هنا امنوا بمحمد وحنا نبنوكم الكليزيات خاطر امنوا بعيسى نبنوا عندكم الجوامع عرفونا بلادي ما تخليش يبنوا الجوامع عندها شكون كاين اللي كرهوا الاسلام بزاف اليهود لا تجدن اشد الناس ويزيدوا موراهم الارثوذكس المسيحيين تاع الروس تاع السرب اللي ذبحوا الغراوين وداروهم في الطرنشيات سربيا ما نسيتوهاش شا داروا في البوسنة محاوة غريوينات رافدين قناعين يلعبوا بهم داوهم دفنوهم غريوينات فاني تكتلوا حرق الكاربين والمسيحيين تعمس الأرثوذكس هذو ثلاثة ويزيدوا موراهم الكاتالون هذي اللي تسموها بارسلونة هذي اللي كاتالون القوط هذو اللي جيفوا المسلمين بمصاريهم بعضهم بعض هذو اللي طحنوا وذنين المسلمين ونيوفهم قوط هذو رهج هذو اسلي كاتالون يعني كاتالون يعني منها للفريق العوج وراه داير شواشي من ضربوا غزة ضربوا اليهود دار هكا وراه زعفان راه زعفان الناس ما يشتلعب ضاع الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه وشح اغنيائه وفساد امرائه وتخطيط اعدائه التخطيط يجي من التالي ذوك ربعه يكونوا وجدوا وجدوا الجو تاع التخطيط قال مالك بن نبي انما يغزى الضعيف ويغزو القوي مشي هم اقوياء وانما يتمددون في ضعفنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم ذات الصدور زيد إن تمسسكم حسنة قدرة عنطر طيح عني الزعفو لا أعد المنطر حسنة سيدة حسنة خيرنا إن تمسسكم حسنة تسؤون وإن تصبكم سيئة حرب داخلية وحرب يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا أذاهم لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ما تخافش تكمل عند الله إن الله بما يعملون محيط وصلنا للشرك الله يحفظك كاين اللي راه يبان له امريكا قويه على ربي استغفر الله كاين اللي هضره معتاد ايه انت يقول لك راه الوقت نختموا بذي الحديث تاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشرنا فيه رسول الله بحتميه زوال اسرائيل ما نقولوش اسرائيل اسرائيل الاسم تاع سيدنا يعقوب نقولوا الكيان الصهيوني ما نقولوش دوله بل الكيان الصهيوني على الاخر ذاك الملك كيان وعيب نقولها ان اكزيست غتكون نقول كيان تسمى حيه كاينه ذاك نلويه مكاش لا تقوم الساعه كاع تحفظوا الحديث وفي الصحيح حتى يقاتل المسلمون اليهود هذه انا قلت لك حتميه قرانيه الزوال تاع المرايه فين طلع سوره الاسراء فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخله أول مرة هو عليهم ما يرقدوش قاع والله ما ترقدوا والله والله ما تردوا ديما يبقوا بعض الخطريدات شوكة في حلقكم. والله وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيكم الرقاد، ما يجيكمش الرقاد. أسمع هذه الحادثة جبدوا منها العلماء، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. قالنا ما تقومش الساعة حتى المسلمون يقاتلوا اليهود. شكون هما اللي قاتلوا؟ المسلمون، المسلمون هذو اللي قاتلوا. وغيرهم، يا غيرهم، حتى لو كان الراية ما تكون صافية مثلا، توطيئة، توطيئة. حرب الجزائر ما جاتش من الاول، الامير المطراني يا ولاد سيدي الشيخ، ذا طايح ذا نايض، اقتل كاع. اقول اخرى محاوها لغوا، ذبحوها في ليلية، لغوا صافي مذبحين الشعب كاع فوق السطح. تاع الشيخ بن شهرة رحمه الله القائد، حتول في الإليزي، إليزي كاع وين دخلتها فرنسا، 26 عام مورا اللي دخلت للجزائر، وهم يقاتلوا ما طابوش يدخلوا لهم. كان عندهم واحد فما معلق في داره سيف، سيف ومصحف. نهار اللي طابوا يدخلوا الإليزي، طابوا يدخلوا، قال ما نقعدش في أرض نقسم فيها الهوى مع فرنسا، راح ليبيا قاتل مع عمر وقتلوه، قتلوه طلاين. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، ها يزيد فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر. هذا حديث يدرقوا وراء الشجرة والحجرة، جبانة جبانة. هذا ربي قالنا ذو خوف جبانة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، ذي راحة أوفر وقت الأنبياء أو حبل من الناس، بريطانيا أمريكا يعاونون. وضربت عليهم المسكنة كذب وباءوا بغضب من الله. هذا ربي الغبان، هذا تصوير رهيب الإعلام يدير قليل، جيش لا يقهر، جيش مكرتي تقلا، استخبارات حساسة تجبد بورطاب تكتكي في قوبك. هاودي سبع شهور ما يعدوكم ما فقتوش، خيال. تخيل هذا الشيء اللي ما عنده زوج طيارات كلهم كملوه في بالك. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر. اسمع كرامة، فينادي الشجر والحجر، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. يا سبحان الله، هذا الحديث يجب من العلماء. الأولى الراية تكون إسلامية، الزوجة زوال الكيان الصهيوني، هذا كلام رسول الله في الحديث الصحيح، بني ما تبقوش حسب ما يعرفوش دي. الثالثة جبن اليهود، الرابعة نصر الله بالكرامات، غير تحرك وربي راه معاك، الحجر والشجر، إلا شجرة الغرقد قالنا رسول الله، شجرة واحدة اللي ما تبغيش تلغى يسموها الغرقد، هاولي شنو؟ وهذه كاع بإجماع يغرسوا منها هما اليوم، اليهود يغرسوا منها بزاف، خاطش عارفين باللي يدربوا وراها، هما يعرضوا يعرضوا المعركة، قارين أحاديث، قارين القرآن، يعرفوا، ربي قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفوا المعركة باللي ها وين تكمل. قريت واحد الكومنتير في الفيسبوك، ها ودي تقول نضرب راسي على حيط، هو مسلم يفكر هاك، شا كاتب مسلم؟ شا كاتب شا؟ كاتب حنا علاه نجاهدوا ضد اليهود وغادي يجي المهدي ويحررها. اخويا ها ماكش قريب ليها صاحبي، نبدا بيك، لاخاطش هذا البنادم لو كان دار عليه صلاح الدين الايوبي ما يحررش القدس من الصليبيين، لو كان دار عليه يخليها يقول هاذي غادي تحرر من على بينة جاب، هاذيك فكر كي داير. عمر بن الخطاب اخوتي عمره ما خرج من المدينة من كان خليفة، فخرج خطرة ما غادرش المدينة، خرج خطرة لاستلام مفاتيح القدس، فوق جبل هو والخادم تاعه يتريحوا عليه بالحفا. وتريحوا عليه ثلاث خطرات ودخل للقدس وقال لهم هاتوا الفاتح، قالوا له هذه الصفات اللي نعطوهم الفاتح في الانجيل، لو كان جيت راكب ولا جيت لابس زي ما هذه الصفه. وقال له ابو عبيده بن جراح ولا عمر هاولي هذه لبسك هذه حالك جاي فيها نحشمه، قال له قالها غيره، وكان واحد اخر قالها انت فاهم انت من المبشرين بالجنه. عمر كان محدث، محدث يعني ينطق بالوحي قبل الوقت. مي دخلوا عطاوها المفاتيح قال لها هذه الصفه، لو كان ما تجيش في هذه الصفه ما تستلموش. شا صابهم دايرين القدس؟ شوف ديك العقيده عند الصليبيين، الصليبيين هذو ما تعرفش شحال استعمروا القدس، كنا احنا تقطع عليا شنو اللي قال ماشي هذه غادي يتحرر. اما لا نور الدين الزنكي كان هو الخليفه بن قيس 25 خليفه، هو الغلام الخلفاء الراشدين قوت التقوى والزهد، كان هو كحل، كان هو من عثمان يعني من الاتراك. وقندوزه صلاح الدين الايوبي كان كردي من الاكراد، هو كرد عليه كرهم على قسمهم شحال من دوله من ذاك القيس، قال هذه كردستان خاطر على الكفر، كاين الاكراد تاع العراق، الاكراد تاع منا، الاكراد تاع منا، الاكراد هم شفتوهم ولاو فيهم الشيوعيه فيهم الاسلاميه فيهم خلطه وصاي، ولاو يحاربوا حتى الدول الاسلاميه الى اخره. المهم على كل حال حزب البيكاكا وكذا كنت تعرفون هذه امور سياسيه. اذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاب بالقدس دايرينها يقيسوا فيها النجاسات كرامه الله، خاطش عقيده النصارى ذاك القيس كانت باللي كي تقيس فيها النجاسات تؤجر. مول القسطنطينيه يجيبوا النجاسات مول القسطنطينيه ويحطوهم في عمر بن الخطاب كي دخل صاب ديك الحاله في الحرم، في الحرم هذا في القدس بدا ينقي في بيديه ينقي في مكان السجود باه يبدا هو الاول يصلي فيه. فهذه بعرقة بسات إخوة الإيمان في هذا المجلس، نوينها نصرة لإخواننا على الأقل، تحركت قلوبنا لهم إخواننا وما يقاسونه في هذه اللحظة، وإن شاء الله تكون يوم القيامة في ميزان الحسنات. نسأل الله سبحانه عز وجل، اللهم يا قادر يا مقتدر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا قادر يا مقتدر، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من تقول للشيء كن فيكون، يا حي يا قيوم، يا من تبدأ الخلق ثم تعيده، يا الله يا الله، اللهم ارفع الغبن عن إخواننا، اللهم ارفع الغبن والظلم عن إخواننا، اللهم يا ربي فك أسرى قدسنا، اللهم يا ربي أرحم ميتهم وتقبل شهداءهم واشفي جريحهم وآوي شريدهم يا رب العالمين، اللهم يا ربي رد عنهم هذا الكيد ردهم، اللهم يا ربي اخزي الصهاينة ومن ناصرهم ومن شايعهم وأذيالهم، اللهم يا ربي افضح خططهم ودمرهم واجمعهم ودمرهم عددا ولا تترك منهم احدا، انك قوي عزيز تقوم بشيء كن فيكون، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم قيض لقدسنا قائدا ربانيا وجندا ربانيين يفكون عنه اسرى يفكون عنه هذا الأسر يا رب العالمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم احفظ إخواننا في غزة وإخواننا وأخواتنا المرابطات، عفوا اللي كاين نساء في القدس ما خرجوش في فايت 15 عام يعسوا القدس الداخل ما يخرجوش ياكلوا يشربوا الداخل، يسموهم المرابطات وعندهم ليزيستراد يعني منصات 1 2 3 24 ينصوي يعني يقروا فيهم القران وعايشين فيهم ويقولوا فيهم اللي بدا فما وين ما يجوا صاينه داخلين يتصدوا لهم الى اخره، يسموهم المرابطون فيهم حتى طلبه علم الى اخره، يعني داخل القدس امر عجيب يا اخوه الايمان، وعلى ربي ما يكتب بالناش ونصلوا فيها يا اخوه الايمان، ربي يقول الشيء كل فيكون، يليقنا ما نيأسوش اخوتي ولا تكون عندنا بلي هذا الكيان لا يدوم وسيزول. ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يحفظ وطننا الجزائر، أن يحفظ حدوده، وأن يحفظ جبهته الداخلية، وأن يحفظ نسمته وثمرته، وأن يحفظ شعبه وجيشه، وأن يحفظ ولي أمره، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، خوتنا لمعمرين معنا هذا المسجد في هذه الجلسات، اللهم اشفي مريضهم وارحم موتاهم، اللهم عافي أصحاءهم، اللهم يا رب إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنهم واغفر لهم وتب علينا وعليهم، اللهم يا ربي نقول لخوتنا كل حضر نقول يا فالق الحب والنوى أعطي لكل من حضر ما نوى مما يرضي. والحمد لله أولا وآخرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.